رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك وإطفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كم يبلغ الدين الذي عليك كم؟ أغلب الناس عليه دين إما قسط من أقساط البنوك والشركات أو ديون عليه لأفراد وأصدقاء حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستدين من الناس أحيانا لكن ماذا سيكون شعورك إذا طلب منك البنك أن تقوم بتمرين رياضي سهل يعني مدة 10 دقائق ثم سيسقطون عنك كل الدين الذي عليك طبعا ستوافق إذا كان الأمر كذلك فاعلم أن دين الآخرة أصعب من دين الدنيا وحساب الديون في الآخرة يكون بعملة السيئات وتوجد أشياء لو فعلتها ستسقط عنك كل الدين الذي عليك من السيئات وهذا عرض بين يدي لك ليس مني بل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقوال وأفعال بسيطة ولكنها تمسح الذنوب مسحا لأننا لا نريد أن نبقي علينا سيئة واحدة تمنعنا من رؤية الله تعالى يوم القيامة أحلى نظرة في حياتنا كلها بالمناسبة أنا لن أتكلم عن الأشياء التي اشتهر بين الناس أنها تغفر الذنوب مثل الحج مثلا فإنه يرجع الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو مثلا الخطوات التي تخطوها المسجد نعم إنها تكفر كل خطوة سيئة أو صيام رمضان إيمانا واحتسابا هذه أشياء أعرف أنها مرت عليك من قبل ولكننا سنذكر أشياء لم تنتشر كثيرا بين الناس ومع هذا فإنها تغفر الذنوب وتمسحها خذ على سبيل المثال يقول صلى الله عليه وآله وسلم من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة فقال أحد الصحابة إن رجالا ينتفون الشيب فقال صلى الله عليه وآله وسلم من شاء نتف نوره ولكن هل يعني هذا ألا أغير الشيب بلون آخر؟ الجواب لا يمكنك تغيير الشيب لكن بغير اللون الأسود بل يستحب لك أن تغيره كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لا تقوم بتخصيص الشيب بالقص لأن الشيب غالي الحمد لله الحمد لله يعني الذي جبر قلوب الكبار بهذه المغفرة عند الشيب والله أنا أعرف أشخاصا أصبحوا يفرحون بالشيب بعد أن كان يحزنهم بعد أن عرفوا هذا الحديث قد يقول قائل طيب يا أخي هذا شيء ليس بيدي يعني ماذا يمكنني أن أفعل هل أصبغ شعري بالأبيض يعني الجواب لا يمكنك أن تفعل في هذه الأيام شيئا ولا تضطر أن تنتظر إلى أن يظهر الشيب لكي تتساقط الذنوب هناك شيء كنت تفعله اليوم يمكنك أن تغفر ذنوبك في صلاة الجماعة بالمسجد قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه يعني إذا قلت آمين بنفس اللحظة التي قال فيها أحد الملائكة آمين وأنت مخلص غير سرحان ولا شارد الذهن غفر لك ما تقدم من ذنبك الله أكبر قد يقول بعضهم طيب وماذا عن الصلوات السرية التي لا يؤمن فيها الإنسان مع الإمام يعني كيف نوافق الملائكة يوجد أمر آخر يمكنك أن تفعله حتى في الصلوات السرية وإذا فعلته ووافقت الملائكة أيضا غفر لك ما تقدم من ذنبك قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه والحديث رواه مسلم قد يقول قائل